وتربي بنتها تاكل اللقمة بالعرق. وفي يوم واحد تاجر شاف أم عنبر وعنبر ورسم خطته وقال البنت دي ثروة، البنت دي كنز بالنسبة لي أنا. تاجر إيه؟ تاجر خمور. وخد هدية وراح على الأم وقال لها الهدية دي لعمرك. وبعد شهر مبلغ كبير وقال لها يا أم عمبر انت شباب اتجوزيني ورب عمبر وبدل ما تخدمي وتشتغلي وصار الجمال ده في البهدلة. وقالت عمبر لأمها وافقي يا أمي وأغراهم بقرشين تاجر الخمور اسمه ايه حاتم ويلا بينا من بيت الفقر وأنا بنيتكوا حتة فيلا هتنوروها. وراحوا على الفيلا ولقوا اللي بيسكروا والخمر والقمار والمنكر. وقالت الأم لبنتها ناكلها بالملح نصوم عن الزاد إلا المكان ده مكان ما يرضيش الله ورسوله. يلا يا عمبر اللقمة بالملح والشرف والكرامة أجمل من المال والدنيا وما فيها. الله الأمر في إيديها يا أم عمبر بقيت زوجة وأنا صاحب الأمر. قالت له لك أمري ولا نهي. الأم المؤمنة قالت اللهم ابعدنا عن الحرام. يلا يا عمبر وهو راسم الخطة على عمبر يشغلها تبيع. الأم أخذت بنتها وبتجري وطلع المسدس من جيبه وأتى الأم عمبر بقت يتيمة. قال لها تعالي لفي واتيلي فلوس بجمالك. وقفت ذليلة لا حول لها ولا قوة. قال لها أنا حاتم هفضل عليك في المعاصي حاتم. تعمل ايه عمبر حكم عليك الزمن تعيش معاه جبار. حكم عليك الزمن تعيش معاه جبار وفرض عليها كمان تلعب معاه بالنار وناس اللي في عذاب من الواحد القهار. ناس اللي في عذاب من الواحد القهار بكرة يجي هتفضلي كده وأغراها بالذهب وبالملابس وطفلة تعمل ايه عمبر وحتعمل ايه. وزادت عمبر في الدويار بدل عقول كل شوفان اغري فلان واتبع الله في التعليم أهل الاثنين أغنياء وبأمر حاتم اللي ما بيرحم الله. شايفة الاثنين دول؟ عايز فلوس أبوهم تبقى ملكي وملكك، هعيشك في قصر عنبر جميلة ويا ما صردت شبان عنبر جميلة شبان سابوا المدارس عشان وضاروا في كل مكان ويا ما خلت عقول اتبدلت بجنان ويا ما خلت شباب جريوا ورا الشيطان وخلوا بالكم معايا وخلوا بالكم معايا وخلوا بالكم معايا واسمعوا القصة هتلاقوا فيها عظة لبنات لبنات مع شبان. بتقول للشباب وللاثنين الأصدقاء اللي كانوا في التعليم أنا بحبك وللتاني تقول له بحبك وتاخد ده من ورا ده واحد فيهم يجيب كل يوم فلوس واتجه للخمارة وللقمار وساب التعليم والتاني زيه الأب ينتظر ابنه يجي كل يوم في نص الليل كنت فين يا ابني كنت بذاكر ربنا وياك يا ابني قلبي وربي داعي لك يا ابني العلم يعلى بيه مركزك وعدت السنة الدراسية والأب ينتظر النتيجة والنتيجة لا ابنه ساب التعليم وبيشرب خمرة ومفيش نتيجة ولا نجاح بقى أنا يا ابني بعلمك العلم تتعلم السكر والمنكر والقمار كل واحد في الدنيا ما يحبش حد احسن منه الا ضراب تحرم عليا ياللي انت في المدرسه عندي نصيحه اليك ياللي انت في المدرسه عندي نصيحه اليك انظر لمستقبلك وعلى البنات تلهي اوعى الشيطان يغلبك اوعى الشيطان يغلبك واكسب رضا والديك الدعوة منهم تجاب والرب يرضى في ايديك احيا نبي عليهم. كانوا على بيت عنبر رايحين، ابو واحد منهم حرموا من الارض وقال له تحرم عليا. راحوا على بيت عنبر وتقابلوا سوا الى عين في العين، ده يقول له بتحبيني يا عنبر، والتاني يقول له بتحبيني انا، قال له احنا اصدقاء بلاش نخسر بعض، ده يقول له بتحبيني، والتاني يقول له صرفت عليها مال ابويا بتحبيني يا عنبر. دخل ما بين الاثنين شيطان، واحد فيهم قتل التاني ومات واحد اما التاني، خدوه بقوام على السجن يا عيني، بعد المدارس بقى في حديد. واحد ابو مات وايج اللي خدوه لما تملكيني ملكه. شوفي هعيشك في ايه، كل ساعه فستان ودهب، ودي طفله وجهها لطريق وحش حاتم، خلى عنبر في ظلام عاتم، وكان عليها حكم جديد. راحت على الغني وفتحت باب العربيه وقالت له عنبر بتصبح ولبسه لبس ايه مغري، الراجل ده كان من بيت لغيطه ومعه خمس اولاد والخمسه في التعليم، ساب الاولاد والارض وراح على الخمره وكل شهر يبيع في الارض. وراحت امه اللي حجه بيت الله قالت له يا ابني اولادك مسؤولين منك، ليه سبت الطريق المستقيم وجيت في طريق النار واللهيب؟ يا ابني فين ايمانك؟ بنت زي دي تغريك بجمالها وتشرب خمرة؟ فين الاستقامة؟ طوعني يا ابني أولادك قربوا يفشلوا من التعليم، والأرض قربت على وشك، ما طاوع كلام أمه، والأم قلبها على ابنها وعلى إيمان ابنها. لما لقاته بيصرف في المال والفدادين قالت له بتعصاني والطاوع الشيطان. الأم وقفت تقول لابنها عجبي على اللي بيظلم دائما آمن، عجبي على اللي بيظلم دائما آمن، وهو يعطي ويسعد ناس مش آمن. وعجب الطريق. يا سلام على ذلك يا عمر، والقمر طالع انطلبت من حد شوية مية، يقولوا لها آخرة الظالم كده ولا حد يعطف عليك. سمعت هدوء القمر والليل، واحد بيحتفل بمولد النبي وبذكر الله، بذكر الله والمولد. وسمعت المنشد اللي بيمدح رسول الله بيقول ايه؟ يلي تسيب الشيطان راح ينصلح حالك، يلي تسيب الشيطان راح ينصلح حالك، سيب الخمول والهوى ووفر عليك مالك، تضيع شبابك ليه وانت لسه صغار، تضيع شبابك ليه وانت لسه صغار، كذاب ياللي يقول الدنيا دايما الله على ذكر الله، الله على مديح المصطفى. اللهم يا رب وجهني للطريق المستقيم وبعدني عن طريق الشيطان، قربني يا رب من اللي يرضيك، ابعدني يا رب عن اللي يغضبك. وربنا نور قلبها بطلبها من الله. وأراد ربنا ليا بالإصلاح، سمعت في ليلة راجل مادة، أراد ربنا ليا بالإصلاح، سمعت في ليلة راجل مادة، عمال بيمدح زي الملاح، وصوته كان حلو ومديح المصطفى. الناس اللي قاعدة طردوها برا، قالت سيبوني يا ناس، ده هو ده اللي وجه قلبي ووجيني للطريق المستقيم. وقال المداح سيبوها، عايزة تسمعي ايه؟ قالت له زيد من مديح النبي، وروى قلبي اللي عطشان، قلبي في المعاصي منك لله يا اللي بعتني عن الطريق الحلو وعن الكلام الحلو وعن العمل الصالح. المداح بست قوي قال لها دبتي يا عنبر وقال عجبي على بنتي جات من الحي تسمعني على الله عاصي ويرجع الى مولاه وكل حاجة بامر الله وربنا يبدي ويعيد. من اللي مشاك في الطريق ده يا عنبر؟ قالت كبار حكم عليا العب معاه بالنار شره وطماع. قال لها والنهاردة اتجهت لايه؟ قالت للطريق الشريف لطريق الهدى والإيمان. قال لها بتقولي إيه؟ قالت ما يفطرش على الله. قال لها يا عنبر يا ما فتنت شباب يا ما خطفت جيوب. قالت يا مداح النبي اللي مشاني في الطريق ده حاتم مشاني في طريق عاتم وكان علي حكم جديد. صحيح يا ما خطفت جيوب ولكن شرفي حفظت عليه ويا ما أخذت فلوس من باشا ومن بيه. قال لها يعني الحمد لله؟ قالت هي ايه؟ قالت يا مداح النبي أنا تبتي وحياة النبي. قالت يا مداح النبي أنا تبتي وحياة النبي مدحت لحضرة النبي خلى الإيمان في قلبي. الظالمة. قالت له آه لو شاف الصحة جت تاني ورجع الجمال تاني هياخدني من تاني لبيع الخمرة. ملكيش حد؟ قالت له ماليش خلاف ربنا. قال لها أنعم وأكرم بالله، أنا حنقذك من عذاب الظالم ده وحنقذك من بيع الخمر. وأخذ مبلغ وراح لحاتم. أنا طالب منك إيد عنبر. قال له عنبر تتجوز واحد مداح؟ تتجوز واحد من اللي هي عارفاه. قالت له تبت خلاص في الشغلة دي، ما بقالي خلاص. اسمع كلام أنا بترجاك، آخر الطريق ده نهايته هلاك. أنا من النهاردة بلا شوياك، أنا مع الله والصلاة والعبادة والحمد لله. قال لها والمال والعز؟ قالت له لحد مات وخد المال وياه، ولا خد القصور ولا الفلادين، خليك للدنيا وأموالها. وقال لها بأمري أنا. قالت له لا يمكن، أنا حطيع أمرك. وتهجم على المداح ومسك عنبر تيجي تصلي يضربها، تقوم تذكر الله يمنعها، هنا خمارة مش مسجد. قالت له لا يمكن حطوعك أبدا، لو عذاب قدي كده مليون مرة. العمر واحد والرب واحد. خلاص أنا خدت درس عمري في يوم بنساه. الطريق اللي انت مشيتني فيه بلاني، ولما اتجهت للطريق السليم ربنا شفاني. اللهم توب على كل عاصي فضل يضرب فيها ويعذب فيها ويمنحها عن الصلاة. للظالم ده يوم وفي ليلة نايم، لقى اللي بيتكى على نفسه وبيخنقه، وسمع صوت بينادي بيقول يا عاصي توب وسيب الملك للمال، كفاية ذنوب. قام يجري في البلد، لا طاي النوم ولا راحة ولا هنيل طعام. ينام تاني، اللي شافوا الليلة دي يشوفوا الليلة اللي جاية، اللي بيخنقه بقوة عشان بيمنعها عن ذكر الله وعن الصلاة وعن العبادة، يلاقي اللي بينادي بأقوى صوت يا عاصي توب وسيب الملك للمالك كفاية ذنوب. جرى على بيت ربنا يتمرر. الناس طردته من المسجد، الناس المصليين الأطهار طردوه من المسجد. وقف الشيخ وقال له يا حاتم توب وسيب الملك للمالك كفاية ذنوب. قال له هي كل ليلة بسمعها، أتوب إزاي؟ قال له يا حاتم عندك كم سنة؟ 50 سنة في العصيان، ما عملتش عمل يرضي الله ورسوله. ده المسجد بينه وبين بيتك خطوات، سيب الطريق ده بقى كفاية. الشيخ بيقول له ليه تترك الفرد والمسجد قصاد دارك؟ ليه تترك الفرد والمسجد قصاد دارك وتنسى ليه اللي يزقك بعشاك وفطارك؟ عشاك وفطارك ربك عطاك النعم، ربك عطاك النعم وانت كمان تعصى. وربنا وربنا مطلع على كل أسرار. الشيخ، أنا لو تبت إلى الله ربنا يقبل التوبة. قضيت حياتي في المعاصي، ربنا يقبل توبتي لو تبت. قال له التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الحق الحق إيه؟ قال له الحق توب يا عبد، ارجع لربك قبل الأوان ما يفوت. يا النبي محلر